طيب، قال: فصل فيما يبطل الصلاة. انتقل المؤلف بعد ذلك بعدما تكلم عن مكروهات الصلاة إلى مبطلاتها. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، وهذا ظاهر لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فما أبطل الطهارة أبطل الصلاة. ومن ذلك مثلا أن يصلي وقد انقضت مدة المسح على الخفين، فتكون قد يعني أو يمسح مثلا على الخفين بعد انقضاء المدة ويصلي، تكون طهارته غير صحيحة، وإذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته. قال: وكشف العورة عمدا، هذا أيضا فرع من شرط ستر العورة، إذا لم يستر عورته عمدا بطلت صلاته، لأن ستر العورة شرط. لكن المؤلف فصل في شرط ستر العورة، قال: لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولى، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. فاستثنى المؤلف من مسألة انكشاف العورة مسألتين: المسألة الأولى أن يكون الانكشاف يسيرا، فإن هذا لا يبطل الصلاة، وهذا وكذلك أيضا الانكشاف الكثير في الزمن اليسير، هي مسألتان: الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة، والانكشاف الكثير في الزمن اليسير. هاتان المسألتان يعني بحثهما مفصل كتاب أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، يعني بحثت هاتين المسألتين بحثا مفصلا. خلاصة الكلام فيها أن المسألة الأولى وهي الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: قول الأول أنه غير مبطل للصلاة مطلقا، ومذهب الحنفية، وأحد الأقوال عند المالكية والمشهور مذهب الحنابلة كما نص عليه المؤلف. والقول الثاني أنه مبطل للصلاة هو مذهب الشافعية. والقول الثالث التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة وبين الانكشاف اليسير للعورة المخففة، فالانكشاف اليسير للعورة المغلظة يبطل الصلاة، والانكشاف اليسير للعورة المخففة لا تبطل به الصلاة، وهذا هو قول المالكية. ومن قال بأن الانكشاف مبطل للصلاة فاستدلوا بعموم الأدلة الدالة على اشتراط ستر العورة، قال: ولم تفرق هذه الأدلة بين قليل والكثير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك أيضا من فرق بين عورة المغلظة والمخففة حملوا يعني ما ورد من أدلة تدل على انكشاف اليسير لا يبطل الصلاة على العورة المخففة، قالوا: أما العورة المغلظة فإنه يعني تبطل معها الصلاة. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، هو الذي نص عليه المؤلف، أن الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقا، وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أست قارئكم، وفي رواية عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك القميص. وهذا هذه قصة في صحيح البخاري. وجد دلالة أن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكشف جزء من عورته، لهذا قالت هذه المرأة: غطوا عنا عورة قارئكم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر عليه ذلك وأنه أمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن الانكشاف اليسير أنه يتسامح فيه. وقد سبق أن ذكرنا أيضا في دروس سابقة يعني أن الشريعة قد تتسامح في الأشياء اليسيرة، ذكرنا لهذا أمثلة: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني هجر لمدة 3 أيام يحل، لا يحل امرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3، لا يحل للمهاجر أن يقيم بعد طواف الصدر أكثر من 3، نجد أن عدة يعني مسائل يتسامح في الشيء اليسير. أيضا مرت معنا مسألة الحرير، وهو أنه يجوز للرجل لبس اليسير من الحرير حدود 4 أصابع. فالشيء اليسير يتسامح فيه، ومن ذلك الانكشاف اليسير العورة. هذه المسألة قد تعرض أحيانا لمن يلبس لباس الإحرام، أحيانا يكون خاصة ما تحت السرة ينكشف من بعض الناس، فمثل هذا لا يضر، مثل هذا الانكشاف اليسير لا يضر لهذا الحديث. قد كانت يعني غالب الثياب، ثياب الفقراء الصحابة لا تخلو من خرق أو فتق، والاحتراز من ذلك يشق فيعفى عنه كيسير الدم. هذا بالنسبة ليسير العورة، الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة. وأيضا المؤلف أشار مسألة أخرى وهو الانكشاف الكثير لكن في الزمن اليسير. قبل أن نشير لهذه المسألة نريد أولا أن نضبط حد اليسير. ما هو حد اليسير؟ أرجح ما قيل في حد اليسير أنه ما لا يفحش في النظر، ما لا يفحش في النظر، والكثير ما فحش في النظر، والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فإذا عد الناس في عرف أن هذا يسيرا يكون يسير، إذا عده كثيرا يكون كثير. أما بالنسبة للانكشاف الكثير في الزمن اليسير فهو أيضا محل خلاف بين العلماء كالخلاف السابق، والقول الراجح أنه لا يؤثر على صحة الصلاة وأن الصلاة صحيحة. لا يؤثر الانكشاف الكثير في الزمن اليسير، وهو أيضا بل هو قول جمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك قياسا على الانكشاف اليسير للعورة فإنه غير مبطل للصلاة، فكذلك الانكشاف الكثير في الزمن اليسير بجامع أن كل منهما يشق التحرز منه. ثم إن هذا الانكشاف انكشاف عارض حصل بلا تقصير من المصلي فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. وقد مثل المؤلف لذلك بأن تكشفها الريح مثلا، تكشفها الريح، يعني مثلا لو أن الإنسان عليه لباس الإحرام ثم أنه يعني سقط الإزار فرفعه مباشرة فلا يضر هذا، ولا نقول أن صلاته باطلة وإنما صحيحة حتى لو يعني بدت العورة المغلظة. فإذا نخلص من هذا إلى أن ستر العورة شرط، لكنه يعفى عن الانكشاف اليسير عرفا والانكشاف الكثير في الزمن اليسير. نعم. الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، والأصل أيضا أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، وإن كان بحقه نافلة إلا أنه يعني لا فرق بين الفرض والنفل. ولهذا أما قومه وهي في حق فريضة، وإلا فمن خالف في هذه المسألة يعترض مثل هذا، يورد مثل هذا. طيب، ودنا نأجل أسئلة حتى بس ننتهي. طيب، قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني لو أنه استدبر قبلة فيكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. وقول المؤلف حيث شرط استقبالها، يعني حيث شرط استقبالها، يعني حيث كان استقبالها شرطا. أما إذا لم يكن استقبالها شرطا فإنه يعفى عن ذلك، لأن شرط استقبال القبلة قد يعفى عنه في مواضع مرت معنا في درس سابق، في درس سابق، كما لو كان في حال الخوف مثلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي حال أيضا صلاة النافلة في السفر هذه لا يشترط استقبال القبلة فيها. لكن حيث شرط استقبالها فإذا استدبر القبلة فإن صلاته تبطل. وهكذا حتى لو لم يستدبرها، لو انحرف عن جهة القبلة، انحرف عن جهة القبلة إلى جهة أخرى فإن الصلاة تبطل. كان تكون جهة القبلة الغرب، حرف إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق، إن الصلاة تبطل. إنما الذي يعفى عنه كما مر معنا في درس سابق أن الانحراف اليسير في الجهة. قال: واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، وذلك لأن اجتناب النجاسة كما مر معنا أيضا شرط لصحة الصلاة. كأن المؤلف بهذا يقول أنه يجب يعني تحقيق شروط الصلاة، فإذا خل بشرط من شروط صحة الصلاة بطلت الصلاة. وقوله إن لم يزلها في الحال يدل على أنه لو أزال النجاسة في الحال صحت صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وعليه نعلان فخلعنا عليه، خلع الصحابة نعالهم، ثم بعد الصلاة قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة يجب عليه أن يزيلها في الحال وإلا بطلت صلاته. قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. يعني الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، فهذه تبطل الصلاة. وهذا هو الضابط في الحركة المبطلة للصلاة، تكون حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، بحيث يخيل للناظر أن هذا الإنسان ليس في صلاة من كثرة حركته، سيتحرك في الصلاة، بحيث من يأتي يظن أن هذا ليس في صلاة، فهذه الحركة لا شك أنها تبطل الصلاة. ويفهم من هذا أن الحركة القليلة أنه لا بأس بها، الحركة القليلة لا بأس بها. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن أبي العاص، وهذه أشك أن فيها حركة، كان في صلاة العصر. أيضا فتح الباب لعائشة في حركة. أيضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف، وتأخر فتأخرت الصفوف، هذه فيها حركة. فالحركة اليسيرة لا تضر. وهكذا الحركة غير متوالية، الحركة الكثيرة غير متوالية لا تبطل الصلاة. فلو أن تحرك مثل حركة كثيرة ثم توقف ولم تكن متوالية في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثالثة أيضا تحرك حركة كثيرة، فهذه لا تبطل الصلاة، وإن كانت مكروهة لكن لا تبطل الصلاة. وأيضا يستثنى من ذلك لو كانت لضرورة أو لحاجة، حتى على قول الصحيح حتى لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. ولهذا جاء الحديث الصحيح: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، مع أن قتل الحية والعقرب في الصلاة لا شك أنه يكون مع حركة كثيرة، لكن هذا لأجل الضرورة، إذا كان ذلك لضرورة فلا بأس. فإذا عرفنا الضابط، الضابط الحركة المبطلة للصلاة الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، هذه الحركة المبطلة للصلاة. قال: والاستناد قويا لغير عذر. هذا أشار إليه المؤلف عندما تكلم عن مكروهات الصلاة، لكن أعاده لأجل التأكيد عليه، وأنه إذا استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه بطلت صلاته، إذا كان ذلك لغير عذر. أما لو كان العذر فلا بأس به، لأن هذا الاستناد هو في معنى القعود، في معنى القعود. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد شروع في القراءة. يعني إذا وذلك فيما إذا سهى عن التشهد، المقصود بالتشهد التشهد الأول، قام للركعة الثالثة ناسيا التشهد، فإنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، فإن فعل بطلت صلاته، لأنه قد شرع في الركن الذي يليه، وعودته للتشهد لأداء واجبا بعد شروعه في ركن مبطل للصلاة. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. وذلك لأنه قد سبق معنا أن الترتيب من أركان الصلاة، والركن الرابع عشر الترتيب ركن من أركان الصلاة، وتعمد زيادة ركن وتعمد التقديم بعض الأركان على بعض يخل بهذا الركن. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها، يعني يبطل الصلاة لأنه قد تكلم فيها، قال عليه الصلاة والسلام: تحليل والتسليم. وتعمد إحانة المعنى في القراءة، مقصود مؤلف القراءة يعني قراءة الفاتحة، يعني تعمد إحالة المعنى في قراءة الفاتحة بأن يكون لحنه يحيل المعنى، يلحن لحنا يحيل المعنى، أو أنه لا يلحن لكن يتعمد إحالة المعنى، فإن هذا يبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة. وسبق في درس سابق أن تكلمنا عن اللحن في الصلاة، قسمناه إلى قسمين، وأقصد اللحن لحن الفاتحة، لحن يحيل المعنى قلنا هذا يبطل الصلاة، ولحن لا يحيل المعنى هذا لا يبطل الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أن اللحن المحيل المعنى إذا لم يتعمده المصلي لا تبطل الصلاة، لكن هذا لعله غير مراد المؤلف، واللحن إذا كان محيلا للمعنى فإنه يبطل الصلاة سواء تعمد أو لم يتعمد، يكون مبطلا للصلاة إذا كان إماما، إذا كان إماما. ولهذا مثل هذا يعني ينبغي يتعين على المأموم أن يرد عليه يفتح عليه، فإذا لم يستجب أنه لا تصح الصلاة خلفه. وهو إما أن يكون مأموما أو أنه يتعلم تقويم قراءة الفاتحة. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته تصح وتصح إمامته، لكن أيضا يتأكد تنبيهه. طيب، من يذكر لنا أمثلة للحن المحيل المعنى؟ مرة معنا في الدرس السابق. نعم، لا نتكلم عن فاتحة. نحن فاتحة. نعم نعم، صراط الذين أنعمت عليهم أو أهدنا الصراط المستقيم. طيب، لحن غير محيل المعنى؟ لحن غير محيل. نعم، الرحمن الرحيم. ده الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، هذا لحن غير محيل المعنى. طيب، قال: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وذلك لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. كان في مكان يحتاج إلى أن يمشي ويبحث عن هذه السترة، يحتاج إلى عمل كثير. أما لو كانت قريبة فلا بأس أن يمشي ويستتر بها. قال: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، وذلك لأن استدامة النية شرط. وسبقا قلنا إن استصحاب حكم النية إنه شرط، بينما استصحاب ذكرها مستحب. وبين الفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، من يذكرنا بالفرق بينهما؟ نعم، صلاح. نعم، الذكر يستحضرها. نعم، أحسنت. استصحاب حكم النية ألا ينوي قطعها، هذا واجب لا بد منه. استصحاب ذكرها أن يستصحب النية في جميع الصلاة، هذا ليس بالشرط وإنما مستحب. فالمؤلف يشير إلى هذا، فإذا قطع النية في الصلاة بطلت الصلاة، هذا معنى قوله وفسخ النية. وهكذا أيضا إذا تردد في قطعها تبطل الصلاة، لا بد من أن تكون يعني النية جازمة في جميع الصلاة. وبالعزم عليه، يقول حتى لو عزم على قطع، حتى مجرد عزمه على قطع حتى وإن لم يقطعها، فإن هذا يؤثر على النية في الصلاة فيبطلها. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني بشكه هل نوى مثلا الصلاة أو لم ينوي وعمل مع الشك عملا، فالأصل أنه لم ينوي، الأصل عدم النية، ولكن هذا في حق الإنسان السوي غير مبتلى بالوساوس. أما الإنسان المبتلى بالوساوس فإن لا يلتفت إلى هذه الشكوك، على أن هذا التفصيل في هذه النية يعني قد لا يكون جيدا، لأن النية تتبع العلم. والإنسان إذا أتى المسجد فقد نوى الصلاة، وإذا توضى فقد نوى الصلاة، بل قال بعض أهل العلم لو كلفنا عملا بلا نية لكان هذا من التكليف ما لا يطاق. فمثل هذه التفريعات ربما تؤثر على بعض الناس وتقودهم إلى الوسواس. ولم نرى أحدا يسأل يقول أنه صلى بدون نية، لم أرى من يسأل هذا السؤال، لكن نرى من يوسوس في مثل هذا. ولذلك يعني لا أرى التوسع في هذه التفريعات، لأن ربما تقود بعض الناس إلى الوسواس في النية. قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا، يعني يقولون إن الدعاء بأمور الدنيا أنه يبطل الصلاة، وذلك لأنه يشبه كلام الآدميين، يشبه كلام الآدميين. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس به، لأنه لا دليل يدل على هذا. والقول بأنه يشبه كلام الآدميين لا يسلم، فإن هذا دعاء لله عز وجل، فهو كالدعاء في السجود، يعني فهو كسائر الأذكار التي تقال في الصلاة، فهو دعاء ومناجاة لله سبحانه. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه لا بأس بالدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة، ومن منع من ذلك فعليه الدليل، ولا دليل يدل على المنع من هذا. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا لأنه إذا أتى بكاف الخطاب فيكون هذا كلام آدمي، إذا خاطب آدميا بطلت صلاته، كأن يقول يرحمك الله أو حياك الله أو نحو ذلك، إذا أتى بكاف الخطاب مع ذلك أنه خاطب آدميا فلا تصح صلاته. وهو كذلك إذا خاطب آدميا فيكون قد تكلم في الصلاة لغير مصلحتها وتبطل صلاته إذا كان ذلك عن عمد. أما إذا كان ذلك سهوا أو جهلا فلا بأس بذلك. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الحكم بإعادة الصلاة مع أنه قد تكلم فيها. قالوا بالقهقهة، القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة، قد حكاه ابن منذر إجماعا، لأن القهقهة تنافي الخشوع المطلوب في الصلاة. وأما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة في قول جمهور أهل العلم، التبسم لا يبطل الصلاة، وإنما إذا كان لغير إذا كان ذلك عن قصد واختيار فإنه مكروه، أما إذا كان بغير قصد ولا اختيار فلا حرج على الإنسان. الإنسان أحيانا قد يسمع شيئا ثم يتبسم ليس باختياره وإنما رغما عنه، فإذا كان بغير اختياره فلا حرج عليه، أما إذا كان باختياره فإن التبسم مكروه، إنما الذي يبطل الصلاة القهقهة. قال وبالكلام ولو سهوا، أما إذا كان الكلام عن عمد فهو يبطل الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. أما إذا كان سهوا فالمؤلف يرى أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل كما سبق لقصة معاوية بن الحكم، فإنه قد تكلم في الصلاة وقال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، وقد أيضا شمت الرجل الذي عطس، وهذا كلامه في الصلاة، لكنه لما كان معاوية جاهلا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن من كان تكلم جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. مثال ذلك رجل يصلي نادى أحد الناس يا فلان، قال نعم هو في الصلاة سهوا، صلاته صحيحة، القول الراجح صلاته صحيحة، لكن على كلام المؤلف لا تصح. قالوا بتقدم المأموم على إمامه، أي تبطل الصلاة بتقدم المأموم على إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الثاني في المسألة أن تقدم المأموم على الإمام إذا كان لغير حاجة فإن الصلاة تبطل، أما إذا كان لحاجة فلا بأس، كأن يضيق المكان فيتقدم على المأموم كما يحصل في المسجد الحرام وفي مسجد الخير بمنى أيام الموسم، مسجد نمرة بعرفات أيام الموسم، فلا بأس بذلك. قد اقترح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الصلاة خلف المأموم غاية ما فيها أنها واجبة، ومن المعلوم أن الأركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها، فهذا غاية ما فيه الصلاة خلف المأموم أنه واجب، إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فلا أن يسقط هذا الواجب من باب أولى، وهذا كما ترون استدلال قوي. ولذلك نقول لا حرج في الذين يصلون أمام الإمام في المسجد الحرام بسبب يعني الزحام، وكذلك أيضا مسجد الخيف ومسجد نمرة بعرفات لا حرج في هذا، وهكذا لو ضاق مثلا المسجد الجامع يوم الجمعة ولم يجد الناس مكانا إلا الصلاة أمام الإمام فلا حرج في ذلك على القول الراجح. أما إذا كان لغير حاجة فهذا صحيح يبطل الصلاة، أما إذا كان لحاجة الصحيح أنه لا بأس به. المأموم على الإمام يعني كلامنا الذي نعنيه في المصافة، لكن تقدم أيضا قد يراد به المسابقة، مسابقة الإمام، وهذا أيضا يبطل الصلاة إذا كان عن عمد، يبطل الصلاة إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن جهل أو سهو فإنه لا بأس به. وقول المؤلف تقدم المأموم على إمامه يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويعني نحن فصلنا الكلام على يعني كلا التقديرين. وبطلان صلاة إمامه عندهم قاعدة حنابل أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ولذلك يقولون فلا استخلاف. والقول الثاني في المسألة أنه إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم، وأن الإمام يستخلف من يكمل بمأمومين الصلاة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وقد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، مسألة الاستخلاف. قال: وبسلامه عمدا قبل إمامه، وذلك لأنه قد ترك متابعة الإمام لغير عذر أو سهوا ولم يعيده بعده، حتى لو سلم سهوا فيجب عليه أن يعيد السلام بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته، وهذا أيضا هو قول الشافعية. إذن إذا سلم عمدا بطلت صلاته، أما إذا سلم سهوا فيجب عليه أن يعيد السلام بعد إمامه، فإن لم يعيده بطلت صلاته. وبالأكل وبالشرب قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. اليسير عرفا لا حرج فيه للناس وللجاهل، وهكذا أيضا إذا كان ذلك لحاجة، إذا كان ذلك لحاجة، يعني كأن يكون إنسان مصاب بالسكر مثلا يحتاج إلى أن يأكل شيئا يسيرا محلى مثلا، فهذا إذا كان يسيرا فلا بأس به، أو أن يشرب ماء قليلا، كان تصيبه شرقة فيشرب قليلا من الماء لا بأس به إذا كان لحاجة وكان يسيرا. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. إنما أورد المؤلف هذا ليرد على من قال من الفقهاء أن الصلاة تبطل، لكن الصحيح أنها لا تبطل لأن هذا شيء يسير. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، يعني تبطل صلاته إن تنحنح بلا حاجة، وهذا يعني هو المشهور المذهب والقول الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد أنها لا تبطل. قال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. وقد جاء في هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي بابان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا دخلت تنحنح لي، يعني وقتان كان يدخل فيهما علي رضي الله عنه، قال: فكنت إذا دخلت تنحنح لي. فهذا يدل على أن التنحنح لا بأس به، لكن المؤلف قيد هذا إذا كان بلا حاجة، ونحن نقول إذا كان بحاجة فلا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. أما القول بأنه يبطل الصلاة فليس عليه دليل ظاهر، إنما إذا كان لغير حاجة فهو نوع من العبث فيكون مكروها، أما إذا كان لحاجة لا حرج. من يمثل لنا تنحنح لحاجة؟ تنحنح لحاجة لا حرج من غير كراهة. نعم عنده صغير مثلا يعبث ويخشى عليه أن يخرج فيتنحنح وينبه من حوله إلى هذا الصغير مثلا. نعم لمرض مثلا. طيب ما رأيكم بعض المأمومين إذا أطال الإمام القراءة قام يتنحنح، هل هذا لحاجة؟ نعم صحيح، قد يكون بعض الأئمة يطيل إطالها يعني زائدة، ويكون هذا المأموم يشق عليه القيام، فإذا كان قد نعتبر هذا لحاجة، لكن إذا كان يعني كما يفعله بعض الناس مجرد إطالة يعني غير على غير معتادها المأمومين يقوم يتنحنح، هذه غير حاجة لكنها تكون مكروهة. قال: أو انتحب لا خشية، يعني بكى في الصلاة. واستثنى المؤلف ما إذا كان بكاء من خشية الله، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف، فالبكاء إذا غلب الإنسان فلا حرج عليه، أما إذا لم يغلب الإنسان وتكلفه هذا يخشى يعني أن تبطل الصلاة، كما يحصل بعض الناس مثلا أحيانا في صلاة التراويح تجد بعض الناس لا يغلبه البكاء لكن يتكلف البكاء ويكون صوته مرتفعا ارتفاعا يعني كبيرا، هذا يخشى على صلاته أن تبطل. أن المطلوب من الإنسان أن يعني يخفي بكاء قدر المستطاع، فإذا غلبه البكاء فلا حرج، إذا غلبه البكاء لا حرج، لكن أن يرفع صوته يعني كما يعني ينقل، يعني بعض الناس يقول يرفع صوته حتى يسمع جميعا في المسجد، ويكون تكلفا لا يكون غلب البكاء، هذا يخشى أن تبطل الصلاة. فنفرق بين الأمرين، يعني مثل هذا ينبغي أن ينصح، قال أنه ينبغي أن يعني ألا يرفع صوته بالبكاء، وأن يحاول أن يكتم البكاء قدر مستطاع، ما غلبه لا حرج عليه فيه. لكن يعني هذا الشيء الموجود يعني ينبغي أن يبين الناس، خاصة من يفعل ذلك ربما يكون فيهم خير وصلاح، لكن ربما أنهم يرون أن هذا يعني مؤثر على غيرهم أو كذا. يعني هذا نجد أن الفقهاء شددوا في هذا، لاحظوا أن المؤلف عده مبطلات الصلاة، إلا إذا غلبه ويعني لم يستطع أن يتحكم في نفسه لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما كان عمر رضي الله عنه، عمر وأبو بكر لا تكاد تعرف قراءته من البكاء، هؤلاء يغلبهم البكاء رضي الله عنه. لكن الذي نقصده إنسان يتكلف البكاء ويتكلف رفع الصوت، هذا يخشى أن تبطل صلاته. نعم نعم تفضل. التباكي لا بأس به، وقد ورد فيه حديث ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، لا بأس بالتباكي ولا يعد من الرياء، لكن الذي نقصده رفع الصوت رفعا كبيرا كما يحصل، يعني بعض الناس يرفع صوت يسمع من جميع في المسجد، هذا يخشى أن تبطل الصلاة، وبإمكانه أن يخفض صوته. أو نفخ فبان حرفان، يعني أنه تبطل صلاته، والصحيح أنه لا تبطل، والصحيح أنه لا تبطل بهذا إلا يعني إذا وصل القهقهة، هي التي قلنا نقل الإجماع عليه أنها تبطل الصلاة، القهقهة هو الكلام المتعمد. أما مثل النفخ ومثل يعني التنحنح وهكذا الالتحام يعني بكى من خشية الله، فهذا الصحيح أنه لا يبطل الصلاة. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس. لا إن نام فتكلم، طيب كيف يكون ينام ويتكلم في الصلاة؟ كيف ينام؟ نعم، يعني مقصود بالنوم النوم غير مبطل الصلاة، الذي هو النعاس، الذي هو نعاس. أو سبق على لسانه حال قراءته، ونحن قلنا من تكلم غير متعمد لا تبطل الصلاة، وهذا القول الصحيح. ويعني المؤلف هنا استثنى مسألة إذا ما يسبق على لسانه حال القراءة، مع أنه قبل هذا قال وبالكلام ولو سهوا، وبالكلام ولو سهوا، ولهذا هذا مما يبين ضعف هذا القول. الصحيح أنه إذا لم يتعمد الكلام فلا حرج عليه، لا حرج عليه مطلقا من غير هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، لأنه بغير اختياره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة المؤمنون في صلاة الفجر حتى بلغ ذكر موسى وهارون، فأخذته سعلة فركع، ومعنى السعلة يعني شرقة فركع، وهذا يدل على أنه إذا عرض للإمام شيء فالسنة له أن يركع ولا يكمل قراءته، لا يتحامى على نفسه، لو بح صوته أو أخذته شرقة أو نحو ذلك فالسنة لا يواصل القراءة وإنما يركع. هذا بالنسبة إذا كان إماما. طيب لو كان مأموم خلفه أصابت نوبة عطاس مثلا، نعم، هل للإمام أن يخفف الصلاة؟ هل نقول هذا يشرع في حقه؟ أما الإمام فظاهر، لكن المأموم من يستنبط لنا ما سبق؟ نعم نعم خفف الصلاة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطولها، فأسمع صوت بكاء الصبي فأخففها مخافة أن تفتن أمه، خرجه البخاري في صحيحه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لأجل صوت بكاء خشية أن تتأثر أمه، فكيف إذا كان التأثر من أحد المأمومين، إما بعطاس وإما بسعال وإما بغير نحو هذا، أو حتى كحة، لو أحد المأمومين خلته كحة متواصلة، أصابته كحة متواصلة، فالسنة الإمام خفف الصلاة. وهذا يدل على يا إخوان على عظمة دين الإسلام، الإسلام يراعي حتى شخص واحد، كل إنسان له احترامه، فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة بكى صبيها، فمن باب أولى أن يرعى أحد المأمومين. هذا من فقه الإمام، لو احتاج أحد المأمومين التخفيف يخفف الصلاة. طبعا مقصود تخفيف التخفيف الذي يتحقق به ركن الطمأنينة. فتجدون يا أخوان الإسلام يعني يراعي حق كل مسلم. ولذلك في قصة نزول آية التيمم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إحدى غزواته ونزل بمكان، فلما أراد الارتحال فقدت عائشة عقدها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش يبحثون عن عقد عائشة، حتى إن أبا بكر أتى وطعنها حتى أجهشت بالبكاء. فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل امرأة. يعني كل إنسان له كرامته وحقه واحترامه وحقوقه. هذا مع الأسف الآن يطبقه الآن الغرب. الآن لو أنه أسر واحد منهم أو قتل أو كذا، تجد أنهم يقيمون الدنيا. هذا في الإسلام. في الإسلام أن الشخص الواحد له احترامه، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أشيع أن عثمان قد قتل، بايع الصحابة بيعة الرضوان لأجل رجل واحد. فهذا الذي يطبقه الآن الغرب هو بعينه موجود في الإسلام. كل نفر، كل واحد من المسلمين له حقه، حقوقه كاملة، وله احترامه وله تقديره وله كرامته. فحتى لو يعني أحد المصلين، لو حتى في يوم الجمعة أحد الناس أخذته سعلة مثلا، مشرقة أو كحة متواصلة أو عطاس أو نحو ذلك، فيشرع للإمام أن يخفف الصلاة من أجل مراعاته. فهذا يدل على عظمة هذا الدين. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الصلاة، ونقف عند باب سجود السهو، وسيأتي إن شاء الله كلام عن صلاة التطوع بعد سجود السهو.